إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون. وبناء على ذلك قال اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه. إذن أبوكم آدم له مكانته العظمى واصطفاه ربه واجتباه وكنتم من ذريته وتكريمكم مستمر، إلا إن فسقتم عن أمر ربكم واتبعتم الشيطان كما قال تعالى إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه. أفتتخذونه وذريته، هذا العدو، أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو بئس للظالمين بدلا. إذن يظل الإنسان مكرما طالما كان على نهج أبيه آدم عليه السلام، فإن خرج عن طريق آدم وعن الصراط المستقيم الذي جعله ربه عليه فإنه حينئذ يكون من جند الشيطان، وحينئذ يصبح من حصب النار والعياذ بالله، ويصبح من أهل الجحيم. وبنو آدم امتحنوا واختبروا كما قال تعالى إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. فالإنسان حمل أمانة عظيمة هي أمانة التكليف، ولذلك أرسل الله إلينا رسلا وأنزل علينا كتبا وأمرنا سبحانه وتعالى أن نكون عبادا له كما قال وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. وجاء الإنسان إلى الأرض مختبرا ممتحنا، وجعل الله تعالى كل ما على الأرض من أجل الابتلاء والاختبار، فقال إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها. لماذا؟ العلة لنبلوهم أيهم أحسن عملا. إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوكم أيكم أحسن عملا وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا. حينما تنتهي فترة الاختبار وحينئذ تنتقلون إلى الدار الآخرة التي تنقسم إلى دارين اثنين لا ثالث لهما، فريق في الجنة وفريق في السعير. وبناء على ذلك جعلنا ربنا تبارك وتعالى مكلفين بأمور، كل شيء نفعله نحن في تكليف، كل شيء نمر به نحن مختبرون ونحن ممتحنون. ولذلك أمرنا ربنا تبارك وتعالى فيما أمرنا به أن نقيم مجتمعا ربانيا، أن نقيم مجتمعا إسلاميا، هذا المجتمع يسير على الصراط المستقيم، وهذا المجتمع يتكون من أسر، والأسر تتكون من أفراد. هذه الأسر التي يتكون منها المجتمع هو أمر في حد ذاته يعد تكريما من تكريم الله لنا، لأن الله تبارك وتعالى شاء بحكمته سبحانه وتعالى شاء أن يخلق الإنسان وأن يخلق كل شيء من زوجين، وخلق الإنسان طبقا لهذه السنة من زوجين، ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون. فكل شيء من زوجين والوتر واحد أحد، صمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. وهنا فسر بعض أهل العلم من السلف قول الله تعالى: والفجر وليال عشر والشفع والوتر، قالوا أقسم بالشفع الخلق، فكل الخلق شفع، كل الخلق من زوجين. أما الوتر فهو الواحد الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. فرب العالمين شاء لنا كذلك أن نكون من زوجين، وانحضرنا من زوجين، خلق الله آدم وخلق حواء من ضلعه فأصبحت زوجته، كما قال: هو الذي خلقكم من نفس واحدة وجعل منها زوجها ليسكن إليها، فلما تغشاها حملت حملا خفيفا فمرت به. إذن خلق البشر من رجل ومن امرأة، وبناء على ذلك سارت مسيرة البشرية. يقول الله تبارك وتعالى ممتنا علينا ومبينا تكريمه لنا، يقول: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. الحيوانات من حولنا التي خلقها الله من زوجين تتناسل وتتكاثر، ولكن بأسلوب ليس فيه تكريم لهذه الحيوانات. فمن الممكن أن يلتقي ذكر من ذكران هذه الحيوانات بأي أنثى على قارعة الطريق ويقضي حاجته، ولكن شاء رب العالمين للجنس البشري التكريم، وأن يكون الرجل مرتبطا بامرأة عن طريق شرع وعن طريق تكليف. ولذلك كانت الأسرة الإسلامية في المجتمع الإسلامي أمر مراد من قبل رب العالمين، يريد الدجاجلة ويريد أعداء الشرائع التي أنزلها الله، ولا أقول أعداء الشريعة الإسلامية وإنما أقول أعداء الشرائع، كل الشرائع التي أنزلها الله على رسله. فالشرائع متعددة، كما قال الله تبارك وتعالى: لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاج، لكن أصل الدين واحد. ولذلك قال: إن الدين عند الله الإسلام. ولذلك قال: شرع لكم من الدين الأصول ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. فرب العالمين سبحانه جعل شرائع، هذه الشرائع تقوم على أصول. أقول إن أعداء الشرائع من أعوان إبليس يريدون للأسرة أن تنحل وأن تتفكك وأن يعيش الإنسان كأي حيوان على الأرض، يريد أن يتمتع بالشهوة أو باللذة فليفعلها مع أي أنثى، لكن شرع ربنا تبارك وتعالى جعل الإنسان مكرما. ولذلك كانت العلاقة بين الذكر وبين الأنثى علاقة مصونة، علاقة مكرمة، علاقة مقدسة تقوم على كلمة الله. يقول: زوجني على كتاب الله وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول: زوجتك ولي المرأة على كتاب الله وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول الرسول عليه الصلاة والسلام: إنما استحللتم فروجهن بكلمة الله. انظر إلى الإنسان العابد لله المكرم، ويقام البيت الإسلامي وتنشأ الأسرة الإسلامية مبنية على كلمة الله تحفها عناية الله تبارك وتعالى. والله عز وجل جعل ذلك لاستمرار النوع البشري، يعني قضية الزواج من أجل التناسل والتكاثر، كما قال تعالى: يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعرفوا. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وجعل منها رجالا كثيرا ونساء، كله يخرج من هذا الملتقى ومن هذا المحضن وهو الأسرة، وكل ذلك شرعه الله عز وجل تكريما للإنسان. إذن معنى ذلك أن الزواج الغرض منه أن يلتقي رجل بامرأة، لا من أجل إشباع الرغبة المكبوتة، وإنما الهدف وإنما الغاية من أجل إخراج جيل. هذا الجيل مطلوب منكم أن يكون هذا الجيل جيل رباني، جيل مسلم، جيل موحد، جيل مؤمن. وهكذا كان المرسلون الذين جعلهم الله سبحانه وتعالى بالنسبة لنا نماذج تحتزى وأسوة وقدوة. ولقد أرسلنا رسلا من قبلك وجعلنا لهم أزواجا وذرية. فيقول إبراهيم أبي الأنبياء، أبو الأنبياء عليه الصلاة والسلام، رب هب لي من الصالحين. ويقول زكريا عليه السلام حينما دخل على مريم ووجدها قد رزقها الله عز وجل رزقا طيبا، قال يا مريم أن لك هذا، قالت هو من عند الله، إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. اسمع، هنالك دعا زكريا ربه، قال رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء. إذا المقصود أن تكون الذرية صالحة، أن تكون الذرية طيبة. ورب العالمين حينما ذكر صفات عباد الرحمن في سورة الفرقان قال من قول عباد الرحمن ومن دعائهم، ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. انظر، عباد الرحمن لا يريدون أن تنقطع مسيرة الخير بعد موتهم، وإنما يريدون أن تستمر مسيرة الخير بعد موتهم من ذريتهم هم. انظر إلى الدعاء، والدعاء هذا يقوله الرجل وتقوله المرأة، ليس حكرا على الرجال، لأن كلمة ربنا هب لنا من أزواجنا، أزواج جمع زوج، وكلمة زوج تطلق على الرجل وتطلق على المرأة، لا تقال عن الرجل فقط ولا تقال عن المرأة فقط، وإنما الرجل زوج للمرأة والمرأة زوج للرجل وليست زوجة. زوجة هذا ليس من الفصيح الذي جاء به القرآن الكريم، وإنما القرآن جاء بأفصح الفصيح حينما قال يا أيها النبي قل لأزواجك، أزواج جمع زوج، فزوج الرسول امرأة يقال عنها زوج، ويقال عن الذكر زوج. فالرجل يقول والمرأة تقول ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين. ولن تقر عين الواحد منا حينما يصبح ابنه مدمنا للمخدرات، حينما يصبح ابنه كلبا من كلاب النار، حينما يصبح ابنه والعياذ بالله داعرا أو رجلا يشيع الفاحشة بين الناس، أو يكون رجل من الرجال أو امرأة ممن يقومون بإشاعة الإلحاد والدعوة إلى الكفران والدعوة إلى جحود رب العالمين سبحانه وتعالى، هل تقر عينك أيها المؤمن الموحد بهؤلاء الأبناء؟ معاذ الله، الله الغني عن هؤلاء الأبناء. إن كان الابن سيكون هكذا الله الغني عنه، لا نريده. ولذلك جاءت قصة الخضر مع موسى، حينما أرسل الله الخضر لاجتثاث هذه النبتة الخبيثة من الأرض، وحينما سأله موسى عن السر قال وأما الغلام فكان أبواه مؤمنين فخشينا أن يرهقهما طغيانا وكفرا فأردنا أن يبدلهما ربهما خيرا منه زكاة وأقرب رحمة. إذن أنت غرضك أن يكون امتدادك على الأرض ولدا صالحا. ولذلك جاء في الحديث كما قال الرسول عليه الصلاة والسلام ولد صالح يدعو له، فهدفك حينما تلتقي بزوجك أن يرزقك الله سبحانه وتعالى أولاد صالحين يكونون مدا للخير، مدا لذكرك على أرض الله عز وجل، لأن ابنك الذي من صلبك ثم حفيدك وهكذا حينما يعمل خيرا يكتب لك أجر ما فعل، لأنه من كسبك، لأنه من أثرك. أو ولد صالح يدعو له، الابن الصالح، أي عمل من أعمال الخير يعمله يكتب كذلك لوالده ولوالدته. سبحان الله، انظر إلى رحمة الله. ولذلك كان عباد الرحمن حينما يدعون يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما، يطلب أن يكون إماما. ولذلك كان حرص الشريعة على أن يختار الإنسان حينما يأتي للزواج المرأة الصالحة، وولي المرأة الصالحة يختار لابنته رجلا صالحا. وانظر الأحاديث التي تتحدث عن بداية الأسرة، يقول الرسول عليه الصلاة والسلام لولي البنت إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه، إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد كبير. فاحرص يا ولي الزوجة على أن تنظر إلى الشاب الذي يأتيك، هل هو صالح أم غير صالح؟ لا بد من الصلاح أولا. كذلك بالنسبة لك يا من تبحث عن بنت الحلال، يقول الرسول عليه الصلاة والسلام تنكح المرأة لأربع، تنكح لأربع. هذا كلام الرسول عليه الصلاة والسلام يذكر ما هي الأسباب التي تجعل الرجل يبحث عن المرأة، يعني يشتهي هذه المرأة. لماذا؟ أسباب الزواج بتكون ماذا؟ يقول تنكح لأربع، تنكح لجمالها، ممكن تتزوج من أجل الجمال حتى وإن كانت ليست بذات خلق، وإنما يطمع فيها الرجال لجمالها، لجمالها أو للحسب والنسب أو لمالها ذات حسب ونسب، من الممكن يتزوجها على أي حال كانت لأنها بنت فلان أو لأنها ذات مال. إذا لا ينظر لا للجمال ولا للحسب ولا للنسب، لأنها ورثة عندها مال كثير. آخر واحدة بقى لدينها. فالرسول عليه الصلاة والسلام يقول لك فاظفر بذات الدين، وجعله ظفرا غنيمة، فاظفر بذات الدين تربت يداك، فاظفر بذات الدين. لأنها ربما لو كانت جميلة الجمال يروح ويغدو ويأتي، من الممكن أن يحدث لها أي مرض أو شيء يضيع هذا الجمال. وإن كانت سليطة اللسان وذات أخلاق سيئة فماذا ستعمل بجمالها؟ وأحيانا الجمال يطغيها، المرأة الجميلة تقول أنا كان من الممكن أن يتزوجني كذا وكذا، وتنظر على أنها تزوجتك فأصابتها التعاسة من أجل أنها رضيت بك أنت. جميلة تقف في المرآة مفتونة بنفسها، هذه المرأة الجميلة ذات الحسب والنسب، أين أنت من أبي ومن أعمامي ومن كذا ومن، فتصبح أنت ذليلا بالنسبة لها البعيد، لأنها ذات حسب ونسب هتروح جنب أسرتها فين. أما إن كانت ذات مال فهي التي صاحبة اليد العليا وأنت الذي تحتاج إليها. أما ذات الدين حتى إن كانت جميلة فإن جمالها لن يطغيها ولا حسبها ولا نسبها ولا مالها، لأن الدين يكفكف من كل ذلك ويعلم الإنسان أن يسير على الصراط المستقيم. فاظفر بذات الدين وإن كانت قليلة الجمال، وإن كانت فقيرة، وإن كانت لا حسب لها ولا نسب، إن كانت يتيمة، اظفر بذات الدين ظفر غنيمة كبرى تربت يداك. والرسول عليه الصلاة والسلام يقول للشباب يا معشر الشباب من استطاع منكم الباء، الباء القدرة على الزواج، ليست القدرة البدنية، لا، قدرة كاملة، الباء فليتزوج، يستطيع أن ينفق، يستطيع أن يقيم أسرة، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض الزواج، أغض للبصر وأحصن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم. فإنه له جن أو له وجاء. إذا معنى ذلك أن الإسلام والشريعة بيّنت للإنسان قبل أن يقبل على الزواج ما الذي ينبغي عليه أن يفعله، وما وكيف يختار، وكيف يختار لابنته أو لموليته، وهكذا. حتى إذا تزوج الإنسان كان محكوما بشرع الله، وحينما تتزوج تقول زوجني على كتاب الله وسنة الرسول صلى الله عليه وسلم، يقول لك زوجتك على كتاب الله وسنة الرسول صلى الله عليه وسلم. معنى هذا العقد قام على الكتاب والسنة. وذلك ينبغي على الولد المتقدم للزواج والبنت المتقدمة للزواج أن يتعلموا الشريعة، كيف تقام أسرة على كتاب الله وعلى سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، ويعلموا أن هذا الاجتماع الغرض منه أن نخرج أبناء صالحين لهذا المجتمع. وليعلم كل إنسان أنه راع وأنه مسؤول عن رعيته. فإن كان الإمام الحاكم راع وهو مسؤول عن رعيته، والوزير راع في وزارته، والمسؤول راع في من هم تحت ولايته، فكذلك الزوج في بيته راع وهو مسؤول عن رعيته، والزوجة في بيت زوجها راعية وهي مسؤولة عن رعيتها. والإنسان سيسأل يوم القيامة عما استرعاه ربه سبحانه وتعالى، ضيع ما استرعاه أم لم يضيع؟ هل أنت استطعت أن تقوم بأداء الأمانة أم لا؟ كل واحد منا يراجع نفسه فيما أسند إليه من أمانة، لأن الله تبارك وتعالى جعلنا مختبرين ممتحنين في هذه الحياة الدنيا. فحاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا، وزنوا أعمالكم قبل أن توزن عليكم. أقول قولي هذا وأستغفر الله. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. أيها الإخوة الكرام، يقول الله تبارك وتعالى: المال والبنون زينة الحياة الدنيا. يقول الأئمة في تفسير الآية: إن الله تبارك وتعالى يقول لنا في قوله تعالى: المال والبنون زينة الحياة الدنيا، ويقول كذلك: إنما أموالكم وأولادكم فتنة. هما زينة للحياة، وتجمل الحياة بالمال وبالولد. ولذلك يقول تعالى: لله ما في السماوات وما في الأرض، لله ملك السماوات وما لله ملك السماوات والأرض، يخلق ما يشاء، يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور، أو يزوجهم، يعني يعطيهم الزوجين، يزوجهم ذكرانا وإناثا، ويجعل من يشاء عقيما. امتحان، ابتلاء، اختبار. ولذلك قال: إنما أموالكم وأولادكم فتنة. فتنة بمعنى اختبار وامتحان. أنت مختبر في مالك وفي ولدك، وأنت ممتحن في ولدك وفي مالك كذلك. وبناء على ذلك ستسأل عن هؤلاء الأولاد: هل ضيعتهم أم لا؟ إذا معنى ذلك حينما يقول الرسول عليه الصلاة والسلام: تزوجوا الولود الولود، فإني مواهن بكم الأمم يوم القيامة. ولذلك يقول الرسول عليه الصلاة والسلام أيضا: تزوجوا، تكثروا، تناسلوا، تكثروا، فإني مباهٍ بكم الأمم يوم القيامة. السؤال الموجه لي ولكل مسلم في زمان الناس اليوم: هل نحن بأعدادنا الكثيرة جدا، بأولادنا، من الممكن أن يباهي بنا الرسول عليه الصلاة والسلام الأمم يوم القيامة؟ إن زماننا هذا هو الزمان الذي قال عنه الرسول صلى الله عليه وآله وسلم: يوشك أن تداعى عليكم الأمم كما تداعى الأكلة إلى قصعتها. قالوا: أو من قلة نحن إذن يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: لا، بل أنتم يومئذ كثير، ولكنكم غثاء كغثاء السيل، تنزع المهابة من قلوب أعدائكم لكم، ويلقى في قلوبكم الوهن. قالوا وما الوهن يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال حب الدنيا وكراهية الموت. إذن الكثرة الكاسرة الموجودة من المسلمين في أرض الله اليوم هي كثرة سماها الرسول صلى الله عليه وسلم غثاء كغثاء السيل. نزعت المهابة من قلوب أعدائنا لنا وألقي في قلوبنا الوهن وهو حب الدنيا وكراهية الموت. فهل الرسول الذي قال صلى الله عليه وسلم إني مباهي بكم الأمم يوم القيامة سيباهي بالغثاء؟ هذا يستحيل، وإنما لن يباهي إلا بكثرة، هذه الكثرة تكون قد تحقق فيها الإيمان وتحققت فيها العبادة الحق لله عز وجل، وكانوا في أرض الله يمثلون ثقلا على الأرض يخافهم أعداء الله سبحانه وتعالى. إن لم نكن بهذه المثابة فإننا سنصبح غثاء كغثاء السيل، تنزع المهابة من قلوب أعدائنا لنا. وإذا نحن الآن نضع أيدينا على علة العلل، معنى ذلك أننا أتينا من الأسرة، فمن الأسرة أتينا ولم نؤت من أنظمة الحكم، فإن الدول تتكون من مجتمعات ومن أسر. المشكلة أننا لم نستطع أن نربي أنفسنا أو نربي أبناءنا لكي يتباهى بهم النبي عليه الصلاة والسلام. الرسول الذي كان يعلم الطفل الصغير الغلام الصغير عبد الله بن العباس رضي الله عنهما حينما يقول يا غلام إني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لن ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، وإن اجتمعوا على ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لن يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. رفعت الأقلام وجفت الصحف. هل نحن ربينا أبناءنا على هذا الحديث؟ هل أبناؤنا متخلقون بأخلاق هذا الحديث احفظ الله يحفظك؟ هل أبناؤنا، بل نقول أجيال الآباء أنفسهم، لأن هؤلاء الآباء كانوا أبناء للأجيال السابقة، والأجيال السابقة كانت أبناء للأجيال التي سبقتها، وكلنا أبناء، كلنا أبناء لآباء سبقونا، فهل تربينا على هذه الأخلاق؟ هل تربينا كما ربى لقمان الحكيم وسميت سورة باسم لقمان في القرآن؟ لأن الله تعالى اختار مجموعة من الوصايا التي وصاها من سماه الحكيم، فقال ولقد آتينا لقمان الحكمة أن اشكر لله، ثم ذكر مجموعة من الحكم التي ربى ابنه عليها حينما قال يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم، وعلمه توحيد الله وعلمه الأخلاق التي ينبغي أن يسير عليها. هل نحن فعلنا هذا؟ هل آباؤنا فعلوا ذلك بنا؟ هل أجدادنا فعلوا بآبائنا ذلك؟ لو فعلوا ذلك لما كانت الأمة كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم غثاء كغثاء السيل. ولذلك علينا أن نضع أيدينا على علة العلل، لابد من تربية الأجيال الجديدة على هذه الأخلاق، يربى تربية حميدة. انظر لأبنائك، لا تترك أبنائك، عيناك لا تترك أبنائك أبدا. للأسف كل واحد منا بيعمل في الشغل، واللي بيشتغل شغلانتين، ولو وجد نفسه متفرغا لجلس على المقهى أو لجلس على الفيسبوك أو لجلس مع كذا أو مع الأصحاب. أين نحن من أبنائنا؟ كنا قديما يقول الإنسان الحمد لله ابني في البيت، قاعد في البيت ما خرجش. الآن البيت ممكن الولد يكون في الغرفة وقافل على نفسه، ومع ذلك قاعد جنبك وفتح الآلة الملعونة وبيفتح أشياء محرمة وأنت لا تدري. إذن أنت في حاجة إلى أن تراقب أبنائك، أنت في حاجة، ليس المقصود إنك تخلف وترمي أبنائك للمجتمع يربي أو للشارع يربي أو للمدرسة تربي. الشوارع لا تربي، المدارس أصبحت لا تربي، وللأسف وللأسف الأسيف أصبحت بعض المساجد لا تربي، بل تربي على أفكار متطرفة. تقول ابني الحمد لله رب العالمين، بقى في المسجد يتلقفه مجموعة من أصحاب الأفكار لكي يجعلوا ابنك بعد ذلك آلة لتفجير المجتمع وتفجير البلاد. راقبوا أبناءكم، ليس المقصود أن تتزوجوا بعد ذلك تقول الرسول صلى الله عليه وسلم قال تكاثروا فإني مباهم بكم الأمم يوم القيامة. تكاثروا، ولكن مع التكاثر التربية، ربي أبنائك، لا تجعل ابنك أو بنتك يبتعدون أو يبتعدن عن عينك وعن رقابتك. أيتها الأم، لا تتركي أبنائك ولا تتركي بناتك، وكل واحد منا عنده أبناء الحمد لله. ابني بسم الله ما شاء الله، لو كلمت أي واحد في بلادنا في مصر أو في غير مصر، إيه أبنائي بسم الله ما شاء الله ما فيش زيهم. أمال ما يحدث في أرض الله اليوم من جرائم؟ من الذي يرتكب هذه الجرائم؟ أبناء الشيطان، الجن بيجوا يرتكبوا الجرائم؟ لا، كل واحد. وتجد الواحد لو ابنه اتمسك في جريمة والله اتلفقت له، ابنه اتعمل مصيبة بتلفقت له، ويبدأ يسعى وبيدافع عنه دفاع مستميت. أنا لا أقول لك لا تدافع عن ابنك والعياذ بالله، وإنما أقول لك حرص على ابنك. أيتها المرأة الرشيدة، حرصي على أولادك، فإنك راعية مسؤولة عن رعيتك، أنت كأب مسؤول عن رعيتك. المقبل على الزواج، الزواج أقول له مسؤولية كبيرة. ليس الهدف من الزواج إنك تبني بيت بسم الله ما شاء الله في جميع أنواع الكماليات، الهدف من الزواج كما قال الله تعالى عن عباد الرحمن، ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. أيها الإخوة الكرام، يعني إذا أردنا أن نتحدث عن كيفية تربية الأولاد وعن المطلوب وعن الضوابط الموجودة في الشريعة فالأمر يطول جدا، ولكن الذي أريد أن أوصله لحضراتكم في هذه الدقائق المعدودة، حرصوا على أولادكم، كل واحد منكم ياخد باله كويس جدا جدا جدا من أبنائه، فإنك ستسأل يوم القيامة عن أبنائك. ليس المقصود أن تأتي لهم بالأموال. نعم، الرسول عليه الصلاة والسلام قال إنك إن تذر ورثتك أغنياء خيرا من أن تذرهم عالة يتكففون الناس، ولكن من الممكن إن كان معهم المال فقط فهذا المال من الممكن أن يكون عامل هدم. لا، مع المال وقبل المال وبعد المال لابد وأن يتربوا التربية الإسلامية الرشيدة لتحفظ أبنائك أن يكونوا مؤمنين، أن يكونوا عاملين في هذا المجتمع، أن يكونوا منتجين، أن يكونوا إيجابيين لا يكونوا سلبيين، إيجابي في الخير يقدم، أن يكون نفاعا للناس، خير أحب الناس إلى الله أنفعهم للناس كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم. احرص على أن يكونوا أولادك، أن يكون أولادك نفاعين حيثما كانوا، معلمين للناس الخير في أي مكان يوضع فيه الإنسان يقدم النفع ويقدم الخير، لا يكون عامل هدم بل يكون عامل بناء. اسعى لكي تكون ممن عناهم الرسول صلى الله عليه وسلم بقوله فإني مباهم بكم الأمم يوم القيامة، فسيواهي بأبنائك إن كانوا صالحين، إن كانوا موحدين، إن كانوا عاملين للخير، إن كانوا إيجابيين في المجتمع، إن كانوا نفاعين يقدمون للناس الخير. أما إن كانوا سلبيين قوة هدم في المجتمع، فإن النبي صلى الله عليه وسلم سيتبرأ منهم يوم القيامة، وقال الرسول يا رب إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا، فالرسول سيشكو أمثال هؤلاء يوم القيامة. نسأل الله تبارك وتعالى